وعلى محبتهما وبرهما والإحسان إليهما وإن عسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هكذا الواصل. قيل: يا رسول الله، أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم برهما على الجهاد، فالوصية للولد ذكرا كان أنثى الحرص على بر أبيه وأمه والصبر على ما قد يقع من الأذى. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل أبو إبراهيم من القصيم يقول: هل يجوز للأب أن يختار لابنته زوجا صالحا ويخبره أو يحدثه بهذا الموضوع؟ نعم، سنة يا أب، سنة إشراء له أن يلتمس لها الزوج الصالح ويشير عليها به. كان عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة عرضها على عثمان وعلى الصديق أبي بكر، وجاء يتزوجها أحدهما حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب، يكون يحب لبنته الخير أو لأخته ويحرص لها على الزوج الصالح، فكل هذا مطلوب. ولو خطب لها الرجل الصالح قال: يا فلان أعرض عليك بنتي أو أختي لأنه يحبه في الله من أجل صلاحه، لا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاها. أحسن الله إليكم. من جمهورية مصر العربية هذا السائل يقول: بلال عوض، هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها هل يشعر بأهله في الدنيا وما فعلوا من بعده؟ لا يشعر، الميت انقطع عمله. الله جعل جل ما يقول: وما أنت بمسلم في القبور إنك لا تسمع موتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت لا يشعر بأحوال أهله، الله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من ضمن أسئلة هذا السائل يقول: التارك للصلاة هل يخلد في النار؟ التارك للصلاة إن كان قد جحد وجوبها كفر عند جميع العلم ويخلد في النار إذا مات على ذلك. أما إذا كان لا يعلم أنها واجبة ولكن يتساهل ويتركها بعض الأحيان، فهذا ذنبا عظيما وكبيرة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العدل الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. ولأن الله يقول سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالتثاقل عنها والكسل من صفات المنافقين، لكن إذا تركها جحدا لوجوبها كفر عند الجميع وصار مخلدا في النار إذا مات على ذلك. أما إذا تركها ويعلم أنها واجبة ولكن يتركها تكاسل وتهاون، فهذا عند الأكثر لا يكفر كفر أكبر، يكون كفر أصغر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون كفر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من الأردن عمان هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أرجو أن تفسروا لي سورة الكوثر وما سبب نزول هذه الآيات المباركة في هذه السورة. سورة الكوثر واضحة، الله جل وعلا يذم فيها من ألهته الأموال والتكاثر فيها عن طاعة الله حتى زار القبور. يقول جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ذم لهم وعيب لهم بشغلهم بالتكاثر ولهوهم به حتى زروا القبور، اشتغلوا بالمال وتعاطيه والحرص عليه عما أوجب الله وعن ترك ما حرم الله وعن التزود من الخيرات حتى زاروا القبور، يعني حتى ماتوا. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا وعيد من باب الوعيد. كلا لا تعلمون علم اليقين، إن لو تعلموا علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، لما اشتغلتم بالأموال عن طاعة الله. ثم قال جل: لترون الجحيم ثم لترونها عين عين ثم لتسألون يوم عين عين. إخبار من الله أنهم يرون الجحيم الذين ألهاهم التكاثر عن طاعة الله وعن أداء حق الله، وأنهم يرون هذا عين اليقين مشاهدة،